وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من اليهود طائفة تحرف ألسنتها في قراءة التوراة لتغير مدلول كلام الله عز وجل عن مقاصده ومراميه، ليتوهم الناس أن هذا الكلام الملتوي المحرف هو من كلام الله في التوراة، وهذا كذب منهم وبهتان على طريقتهم، فأتوا بخطأين عظيمين: خطأ التبديل والتغيير لكلام الله، وخطأ الكذب والافتراء على الله عز وجل. وهذا الكذب الذي افتروه والباطل الذي فعلوه، هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كذبوا على الله عز وجل، فهم غيروا صفات محمد عليه الصلاة والسلام، وأنكروا سماته في التوراة، وتلاعبوا في الحدود، وقدموا وأخروا في كتاب الله المنزل، فجزاؤهم غضب من الله سبحانه وتعالى، وعذاب شديد ينتظرهم، وكل من فعل فعلهم من هذه الأمة من الذين شابهوهم من الفرق الضالة، من الفرق المغضوب عليهم الذين غيروا النص وبدلوا وحرفوا في معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ليس لأحد من الناس بعد أن يشرفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة والنبوة والعلم النافع أن يدعو الناس إلى عبادة شخصه والإشراك به من دون الله عز وجل، هذا لا يكون أبدا في الفطر السوية ولا في العقول الصريحة ولا النقول الصحيحة، هذا لا يمكن أن يكون. وهذا يدلك على افتراء النصارى على عيسى عليه السلام حينما زعموا أنه دعا الناس إلى عبادته وأنه أمرهم أن يعبدوه من دون الله عز وجل، إنما أرسله رسولا وعبدا له ليدل الناس عليه ويأمرهم بعبادته وحده سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل من عيسى، فإنه أخلص العبودية لله وأخلص في دعوة الناس إلى الله. إن هذا الرسول الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الناس إلى طاعة الواحد وإلى تمام العبودية والألوهية لمن أرسله سبحانه، ويأمر الناس أن يكونوا ربانيين يتعلمون الحكمة التي أنزلها الله على رسله، فيربون أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فمن تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على ذلك فهو رباني يدعى في الملأ الأعلى، وإنما نسب إلى ربه تشريفا، ولأن أصل العلم من عند رب العالمين، وهذا الأصل في كل مسلم وداعية فضلا عن الأنبياء والرسل الذين هم أكمل الخلق، فإنهم يدعون الناس إلى أن يكونوا عبادا حكماء علماء يعلمون الناس الكتاب والحكمة. شكر لله على ما علمهم ودرسهم وفقههم في الدين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لا يحق لنبي كائنا من كان أن يدعو الناس إلى عبادة الملائكة من دون الله أو الأنبياء واتخاذهم أربابا يصرف لهم شيئا من العبودية وشيئا من معالم الألوهية. كيف يفعل النبي هذا الفعل والله إنما أرسله لإصلاح الناس وردهم إلى ربهم وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان؟ أيمكن أن يأمر النبي الناس بالإشراك بالله بعد أن وحدوه سبحانه وتعالى وألهوه وأخلصوا له العبودية؟ هل يصح من رسول شرفه الله سبحانه وتعالى برسالة التوحيد أن يغوي الناس وأن يضلهم وأن يصرفهم عن عبادة الله؟ وهذه هي دعوى النصارى قاتلهم الله، فإنهم زعموا أن عيسى إنما دعاهم لعبادته وعبادة أمه، وهذه فرية عظيمة وكذبة وخيمة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واذكروا أيها اليهود والنصارى يوم أن أخذ الله ميثاق المرسلين وألزمهم بالعهد المؤكد من أجل ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الكتاب المنزل والحكمة المؤيدة من عنده. هذا العهد أنه إذا بعث رسولا بعدهم من عنده سبحانه وهذا الرسول يصدق ما عندهم ليصدقنه هؤلاء الأنبياء ولينصرنه. فالله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره بأخذ الميثاق على أمته. فسألهم سبحانه وتعالى هل اعترفتم؟ هل آمنتم بهذا العهد؟ هل ذكرتم هذا الميثاق؟ هل قمتم بلوازم هذا اليمين؟ قالوا اعترفنا. فلما اعترفوا أمر الله سبحانه وتعالى بعضهم أن يشهد على بعض، فإذا شهد بعضهم على بعض فالله سبحانه وتعالى معهم من الشاهدين على هذا الإقرار العظيم. وملخصه أن عليهم أن يؤمنوا بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي بعث مصدقا لما قبله صلى الله عليه وسلم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن نكث هذا الميثاق ونقض هذا العهد منكم أيها اليهود والنصارى بعدما أقررتم على أنفسكم وبعدما شهد بعضكم على بعض، فمن أعرض من بعد ذلك فهذا خارج عن طاعة الله، كاذب خائن. وهذا الميثاق هو ميثاق مقدس عظيم، وهو شرف لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من الواحد الأحد برسالته قبل أن يبعثه احتفاء بهذه النبوة وتقديما لها وإشهارا لمكانته عليه الصلاة والسلام عند جميع الأمم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أيبحث اليهود والنصارى عن دين آخر غير هذا الدين الحق دين الإسلام؟ أيريدون منهجا غير منهج الله الذي رضيه لأنبيائه وعباده الصالحين؟ لماذا لا يتبعون منهج الله سبحانه وتعالى الذي رضيه؟ والله سبحانه وتعالى عظيم قد انقاد له وخشع كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن، وأقبلوا إليه مسلمين مذعنين، إما عن طاعة وحب، وإما عن قهر وإجبار، فالكل منقاد له سبحانه وتعالى وطائع وذليل، فما يحق لهؤلاء المنحرفين عن منهج الله إلا أن يدخلوا فيما دخل فيه الخلائق من الاستسلام للواحد الأحد، فمرجعهم إليه يوم العرض الأكبر، يجازيهم بأفعالهم، ويحاسبهم بأقوالهم وأعمالهم، وهو مطلع على أحوالهم، لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه.